إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث رواه مسلم بسنده عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قوله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين، صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله، المقسطون هم العادلون كما فسرها صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث. فبدأ الحديث بقوله إن المقسطين عند الله على منابر من نور، ثم قال في آخر الحديث الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، ففسرها في آخر الحديث بأن المقصود بالمقسطين العادلون، والإقساط والقسط العدل، تقول أقسط إقساطا إذا عدل، ومنه قوله تبارك وتعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأما قسط، يقسط بفتح الياء وكسر السين، قسط يقسط قسوتا وقسطا وقسطا بالسين، فهو قاسط وهم قاسطون، فيعني إذا جاروا، القاسطون يعني الجائرون الظالمون، أما المقسطون فالعادلون. ومن الثانية قوله تبارك وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني وأما الجائرون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. فقوله إن المقسطين يعني العادلين عند الله على منابر من نور، على منابر يعني يجلسون على منابر، سمي المنبر بهذا الاسم لارتفاعه، فهم على منابر حقيقة، ومنازلهم رفيعة عند الله تبارك وتعالى، على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، عن يمين الرحمن عز وجل. وهذا الحديث من أحاديث الصفات التي يسلك فيها بسلك السلف الصالح فيما نظرها، ونقول فيها نؤمن بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله عز وجل، نؤمن بهذه الصفات أنها لها حقيقة تليق بالله تبارك وتعالى، وإن كنا لا يمكن أن ندرك كيفيتها أو كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بها، فهذه صفات الله عز وجل تعرف بها إلينا، وما علينا إلا أن نثبتها كما أراد الله وبلا كيف، مثل قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت صفة السمع والبصر، وفي نفس الوقت رفع علم الكيفية وقال: ليس كمثله شيء، يعني ليس كالله شيء. فأي شيء من أحاديث أو آيات الصفات مهما حاولت أن تجتهد أو تصل بعقلك إلى تخيل صورة لها، فلابد أن تقطع حتما أن الله عز وجل على خلاف هذه الصورة التي يمكن أن تتخيلها، فكل ما تتخيله فالله بخلافه، فإذ ليس كمثله شيء، ليس كالله تبارك وتعالى شيء، فلا يعلم كيف هو إلا هو تبارك وتعالى. فلذلك علينا أن نيأس تماما، أن تيأس العقول ولا تطمح أبدا في أن تعرف كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات. ثم نحن لا نشبه الله بخلقه، وفي نفس الوقت لا نعطل صفات الله تبارك وتعالى. بعض الناس إذا سمعوا نصوص في صفات الرب عز وجل يتبادر إلى ذهنهم المعنى الذي يليق بالمخلوقين فيستبشعونه، فيقعون في التشبيه أولا، ويترتب على التشبيه أن يستبشعوا هذا الوصف، فبالتالي يلجؤون ويفرون إلى التعطيل فينفون صفات الله تبارك وتعالى. ولو أنهم من البداية ما شبهوا لما وقعوا في الورطة الثانية، وهي ورطة التعطيل. أما السلفيون الموحدون فإنهم يقولون كما قال يعني سلفهم الصالح: آمنا بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله، ونقول كما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. تنبيه على أن اتصاف الله تبارك وتعالى باليمين كما جاء في قوله تبارك وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول: وكلتا يديه يمين، تنبيه على أن اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة لا كاتصاف المخلوقين، بل كلتا يديه تبارك وتعالى يمين، فهي ليست رحمه الله ليست تشبه صفات المخلوقين التي تستحيل في حق الرب عز وجل. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هذا رواه مسلم كما ذكرنا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فهذا الجزاء وهذا الفضل العظيم، وهو أن يتبوأ هؤلاء المقسطون منابر من نور على أو عن يمين الرحمن عز وجل حتى ينال الإنسان هذه الفضيلة، فلا بد أن يتصف بصفة العدل. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جعل أولهم الحاكم الإمام العادل، الإمام العادل، يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فكل ما تقلده الإنسان يجب أن يعدل فيه من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف، وأيضا فيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفصل الحديث كما تعلمون. فالشاهد أن من اتصف بصفة العدل وحرص عليها فيما يتولاه من أمور فإن جزاءه عند الله ما ورد في هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا العدل الذي نوه به هذا الحديث ووعد عليه هذا الثواب أو هذا التشريف والتعظيم لا يقتصر فقط على الإمارة أو الخلافة أو ولاية الرجل أهله والمدير مثلا الموظفين وهكذا، وإنما هو ينبغي أن يتصف بالإنسان في كل شيء، حتى في حكمه على الأمور وتقويمه للناس ولمنازلهم، في تقويمه وحكمه على الأفكار والمؤلفات والشيوخ وهكذا، ينبغي أن يتصف الإنسان بالعدل كما أمر الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الآية توضح منهجا عظيما يجعل العدل لازما أصيلا من لوازم الإيمان، فقد بدأ الخطاب بمخاطبة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك أو يشترك في إثم. ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة إن كانت مسلمة. ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. لذلك وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق، ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزي به أو ما يجزى به في الآخرة. فهذا قانون من قوانين من سنن الله في هذه الحياة الدنيا، أن الدولة التي تقوم على العدل فإنها تمكن ويقوم أمرها، والدولة التي تقوم على الظلم حتى لو كانت مسلمة فإنه لا يقوم لها أمر وإن كانت تجازى بالإسلام في الآخرة. ففي مثل هذا العصر نحن نحتاج أيضا إلى العدل والإنصاف حينما نرجع إلى منهج السلف الصالح لنزن الأمور كلها بالميزان القسط، حيث أصبحت الأهواء هي التي تتحكم بالآراء والتوجهات، حتى إن الإنسان قد يتغاضى عن أخطاء من يحبهم وإن كانت كبيرة ويسوغها ويلتمس لها المعاذير، بل قد تتحول هذه الأخطاء إلى محاسن في نظره ويجعل محبوبه في أعلى المنازل ولا يقبل فيه نقدا أو مراجعة. وفي المقابل تراه إذا أبغض أحدا لهوى في نفسه أو تقليدا لغيره جرده من جميع الفضائل ولم ينظر إلا إلى سيئاته وزلاته فيفخمها وينسى أو يتناسى محاسنه الأخرى مهما كانت بينة. فالاضطراب ليس فقط في تقويم الرجال بل أيضا في عالم المؤلفات والمصنفات. ترى بعض الناس إذا رجع يعني رأى خللا في كتاب ما رماه جميعه، رمى عرض الحائط بهذا الكتاب، أو إذا رأى شيخا زل في مسألة فلا يعرف هذا الشيخ إلا بهذه الزلة، كأن ما له محاسن على الإطلاق، ويشطب عليه تماما ولا يقبل منه أي شيء، يقول الشيخ بتاع البدعة الفلانية، الشيخ بتاع الخطأ الفلاني في الكتاب الفلاني، ولا يلتفت إلى أنه ينبغي أن يعني يلتزم بهذه الآية وهي قوله عز وجل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. واضح؟ فعامل الهوى وغيره من العوامل تجعل الإنسان يحير وينحرف عن ميزان العدل وميزان القسط. فترى كما ذكرنا بعض الناس إذا رأى خللا في كتاب من الكتب رماه أو رمى به عرض الحائط وشنع على مؤلفه وعلى من اقتناه أو قرأه، وهو في ذلك مغفل إغفالا شديدا للجوانب الإيجابية التي قدمها صاحبه. أما إذا كان هذا الكتاب لأحد ممن ينتمي إلى حزبه مثلا، أو إذا كان مرضيا عنده، فإنه يرفع الكتاب فوق منزلته ويغض الطرف عن زلل المؤلف أو تقصيره، ظنا منه بأنه إن اعترف بوجود بعض جوانب النقص في هذا الكتاب فإن هذا يحط من قيمة صاحبه أو يقلل من شأنه. وقد قيل عين الرضا عن كل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. لم يقف الخلل الفكري والقصور المنهجي عند هذا الحد، بل تعداه إلى ما هو أعظم من التنازع والتقاطع والبغي، فتفرقت كلمة المسلمين في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الترابط والتآلف أمام أعدائهم. يقول يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوصية الكبرى: وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا الاضطراب صفة مميزة لأهل البدع الذين ينحرفون عن ميزان أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام وهو يتحدث عن أصحاب المقالات، يقول: فإن أكثرهم يعني أصحاب البدع والمقالات قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاهلهم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا حال الكفار الذين لا يطلبون إلا أهواءهم ويقولون هذا صديقنا وهذا عدونا، لا ينظرون إلى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس. انتهى كلام شيخ الإسلام. ولشيوع هذه الظاهرة حاول بعض الباحثين أن يعالجها ويسد هذه الثغرة. هناك قضايا فكرية كثيرة مهمة جدا تحتاج أو ما زالت تحتاج إلى حسم وإلى وضع ضوابط وموازين. هذه الثغرة وهي ثغرة المنهج القويم في الحكم على الرجال أو تقويم الرجال والمصنفات والآراء وغير ذلك في ضوء يعني موازين ومنهج أهل السنة والجماعة الفرقة النادية، هذه الثغرة حاول يعني بعض الكاتبين أن يعالجها، ومن ذلك هذا البحث الذي نلخصه لكم اليوم لندرته أو لعدم وجود هذا الكتيب، وهو إعداد الشيخ أحمد ابن عبد الرحمن الصويان منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم. يذكر في أول بحثه بيان أن مما يعالج هذه الفتنة فتنة الظلم والجور في الحكم على الرجال أو تقويم الرجال والكتب والمناهج، أولا يقول ورع اللسان، فإذا ضعف هذا الورع أو انحرف أو زال عن الإنسان فإنه يتجرأ بالخوض في أعراض الناس، فيتجرأ في بعض الأحيان ويطلق الأحكام جزافة بدون تثبت فيجرح أو يعدل ويخطئ ويصوب، وربما سمع الإنسان شيئا في حق من هو يعني مخالف له فلا يتفطن إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، لكنه يردد كل ما يسمع لموافقته هواه ويظن أن ليس عليه عهدة في ذلك أنه يروي عن الآخرين، أما هو فلا يخوض في عبر إخوانه ويظن أن هذا يشفع له أن هذه رواية عن الآخرين، وهو لا يتثبت في ذلك، فهو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، فليس كل ما تسمع ترويه وتنقله وتعتمده، واضح؟ ولن يشفع لك أنك تقول إنما أروي عن غيري، لأن هذا هو عين ما أشار إليه قوله عليه الصلاة والسلام، بل لو تأملنا قوله كفى بالمرء كذبا يعني فيه توضيح أن هذا هو عين الكذب أن تحكي وتروي بدون تثبت، فهذا يعني ينشأ منه كثير من الفتن والخوض في حقوق المسلمين أن ينقل الإنسان لأن الكلام وافق هواه، لأن الكلام وافق هواه فينقله عن الآخرين بحجة أن هذا كلام سمعه وأنه لم يختلقه، والرسول يقول كفى بهذا كذبا يعني ليس كذب أصرح من هذا، فينبغي التثبت تماما مع من لا تحب كما تتثبت في حق من تحب، وتقول حسن الظن بالمسلمين واجب، فكل المسلمين سواء من هؤلاء أو من هؤلاء ينبغي أن تنضبط بميزان العدل معهم، فتراه يجرح ويعدل ويخطئ ويصوب قبل أن يستوعب الأمر ويجمع أطرافه ويدرسه من جميع جوانبه فيغلب على أحكامه الجور وعدم القسط، حينما تتفلت الألسنة من قيود الشرع وقيود العقل فإنها تتبارى في الوقيعة في أعراض المسلمين وتجلب العداوة والبغضاء بين الأحباب، ولو تأمل الإنسان ما ورد في مثل هذا من النصوص لتردد كثيرا قبل أن يسل لسانه ليرمي به من هنا ومن هناك. يقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فياويح غافل وليس بمغفور عنه، ما يلفظ من قول، لو أنك بكل ذنب ترتكب بلسانك رميت حجرا في غرفة لامتلأت هذه الغرفة في زمن يسير جدا بالأحجار بحيث لا تتسع بعدها لشيء آخر، فالإنسان في غفلة عن هذا العد الذي يحصى عليه كل لفظ يقوله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله، فقلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا، فقلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. من أجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الضمان التأمين الذي يؤمن لك دخول الجنة هو حفظ اللسان، يقول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، تجد الرجل عنده ورع عن يعني الأكل الحرام أو الظلم أو الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو النظر إلى ما حرم الله، ومع ذلك يصعب عليه جدا التحفظ من حركة لسانه حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يثري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. تزداد الخطورة ويعظم الذنب إذا كان هذا القدح الجائر في العلماء، فهم سادة الأمة وقادتها ونورها، ولا خير في قوم لا يعرفون لعلمائهم قدرهم. هناك بعض الجماعات في هذا الزمان ابتلينا بها. هذه الجماعات، أي جماعة حينما تبدأ يعني تعرض وتزين وتزخرف فكرها للآخرين ليقبلوا عليه يعرضون مناهجهم وطرائقهم. هناك بعض هذه الجماعات ولا حول ولا قوة إلا بالله أول ما يهتمون به تحطيم علماء المسلمين في نظر الشباب، التناول هتك أعراض المسلمين العلماء، أكل لحوم العلماء بالغيبة وأن مما بلوى البهتان أحيانا، والتنقص من شأنهم والازدراء لهم والتطاول عليهم، هذا من أعظم الذنوب. والله عز وجل يعجل لفاعله العقوبة، لأن الطعن في أهل العلم ويعني علماء المسلمين ذنب، يعني كما يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك ستر منتقصيهم معلومة. عادة الله، سنة الله جرت أن كل من يعني يتناول ويقع في أعراض علماء المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى جرت سنته أنه لابد أن يهتك ستر من هتك ستر أئمة العلم والهدى. فقوله اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، يعني من أكل منها هلك ومات وأهلكه الله تبارك وتعالى، يعني من أكل منها بالغيبة والنميمة. فلا ينبغي أبدا إنسان يقر أحدا على التطاول على علماء المسلمين أو هتك أعراضهم أو الخوض فيهم بغير حق، بل ينبغي أن تحمل تصرفاتهم وأفعالهم على أحسن وجه ممكن ويجتهد في ذلك، فإنه مثاب على هذا الاجتهاد وإن أخطأ. واضح. يقول الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه الرد الوافر، تعرفون باقي اسم الكتاب؟ هو كتاب مشهور بكلمة الرد الوافر، والذي طبع الكتاب جزاه الله خيرا الشيخ زهير كأنه تعمد ألا يكمل عنوان الكتاب على الغلاف. من يعرف السبب؟ أي فضل. نعم، هذا الكتاب ألفه للرد على العلاء البخاري الذي تطاول على شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن من قال ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. نعم، فرد الإمام ابن نصر الدين عليه بهذا الكتاب القيم جدا والذي لا يليق بكم ألا تقرؤوه، كتاب مهم جدا. واضح. الرد الوافر، سمى رد الوافر لكن باقي العنوان الرد الوافر على من زعم أن من قال أو من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، فمراعاة لحرمة شيخ الإسلام ما أتم الإيه الشيخ زهير طبع العنوان على الغلاف، لكن سماه فقط الإيه الرد الوافر مراعاة لحرمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، ومن وضع قدمه في أعراض المسلمين فقد وضعها على شفا جرف انهار يخشى أن ينهار به في نار جهنم. وكما قال أحد الحكماء: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته في الرجل تبرى على مهله. فهذا الأمر الأول أو العلاج الأول للجور في الحكم على الآخرين، ورع اللسان، الورع والخوف من الله تبارك وتعالى وخوف العقوبة من التطاول بغير حق في أعراض العلماء. الأمر الثاني أهمية التجرد وبيان أن الهوى من أسباب الظلم. فتقويم أي رجل من الرجال أو مؤلف من المؤلفات بمقررات سابقة، يعني يقبل إنسان على قراءة البحث وهو يحمل غير متجرد، هو يحمل فكرة في ذهنه ولا يبتعد أن يتنازل عنها أو تهتز عنده، فهو يبيت خلفيات معينة ومن خلالها ينظر لهذا البحث، فهذا يجعل الإنسان يميل لا ينظر بتجرد إلى البحث بل يميل عن الحق ميلا واضحا، فهو لا ينظر إلى المرء بمجموع أعماله بل يتغاضى عن المحاسن، ولا يقع بين عينيه إلا الهفوات، بل قد يعطيها أكثر مما تستحق من النقد والتجريح. ولذا كان التجرد في التقويم من الأسباب المهمة التي تجعل الحكم صوابا أو قريبا من الصواب. مثل عدم التجرد هذا أول يعني مثال يقفز إلى الذهن، أذكره الآن، قصة هؤلاء اليهود حينما أتى عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأراد أن يسلم، يعني أخبره النبي عليه يعني يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فقال لهم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال: يعني ما تقولون فيه لو أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو دخل في دين الإسلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأخرج لهم عبد الله بن سلام وقال لهم: يا معشر اليهود، أنتم تعلمون أن هذا هو النبي الذي جاء صفته في التوراة، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا. في الحال انقلبت هذه الموازين بسبب أنهم مقيمون على الباطل لا يريدون أن يتحولوا عنه. فالتجرد في التقويم من الأسباب المهمة التي تجعل الحكم صوابا أو قريبا من الصواب. فالتجرد في التقويم من الأسباب المهمة التي تجعل الحكم صوابا أو قريبا من الصواب. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالهوى من النوازع الخفية التي تتسلل إلى قلب المرء تدريجيا حتى تسيطر عليه من حيث لا يشعر، فهو باب عريض من أبواب الضلال يجثم على صدر الإنسان ولا يولد إلا الجور والظلم في أحكام المرء. يقول تبارك وتعالى مخاطبا النبي داود عليه السلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت أو نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. ويقول دائما القرآن لو تلاحظون يأتي بالوحي في مقابلة الهوى، الوحي دائما يقابله الهوى، كما في هذه الآية: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ويقول أيضا: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ويقول عز وجل: فاعلم فإن لم يستجيبوا لك للوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ويقول تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. دائما الهوى يقابله الوحي. لذلك كان السلف الصالح رحمه الله يسمون أهل البدع والتفرق الذين يخالفون الكتاب والسنة يسمونهم أهل الأهواء، يسمونهم أهل الأهواء لأن ما قبلوا أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر مال الله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا ما حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك معه شبهة دين أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وأنه الحق وهو الدين. فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو فعل ذلك شجاعة وطبعا، يعني ممكن يوافق الحق ويتحمس له لا لأن البحث المتجرد أدى إلى أن هذا حق، لكن لأن الطائفة التي ينتمي إليها يقولون بهذا القول، ولأن من يحيطون به يعني يقولون هذا القول، أو ينتصر الحق ليثنى عليه به، لا يقول ذلك خالصا لله أو لغرض من الدنيا، فهذا ليس مجاهدا في سبيل الله ولا يفعل هذا لله. فهذا إذا كان الذي يدافع عنه حق، يعني إذا كان واحد يدافع عن مذهب حق لكن بهذه النوايا، بهذه النوايا أن مجرد حمية لطائفة التي ينتسب إليها أو الحزب الذي ينتمي إليه، أو اللي يقال عليه شجاع أو جريء، أو ليقال فلان مثلا عالم، أو لينال غرضا من الدنيا، فهذا لا ليس عاملا لله وليس مجاهدا في سبيل الله. فكيف لو كان الذي يدافع عنه باطلا؟ هذا إذا كان يدافع عن حق، فكيف إذا كان الذي يدعي الحق والسنة هو كنظيره أيضا، يعني معه حق وباطل وسنة وبدعة، ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة. فالمقصود أن التجرد في القول والعمل وسلامة القصد أصل مهم في تقويم الرجال وأعمالهم. فينبغي أن يقصد بالبحث أو الكلام وجه الله عز وجل، والنصيحة للمسلمين يعني كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ينبه شيخ الإسلام أيضا تنبيها مهما جدا إلى أمر النية في ذلك، يقول رحمه الله: وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد منه بيان الحق. يعني الإنسان يتكلم على الرافضة أو غيرهم من أهل البدع، هل لمجرد أننا أهل السنة مثلا سننتصر لطائفتنا فهؤلاء يقولون فينبغي أن نرد عليهم فقط، أم أنه ينبغي أن النية هي إظهار كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا؟ فينبغي التفطن لهذه الدقيقة. فيقول شيخ الإسلام: وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد منه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا، وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر الرجل عقوبة وتعذيرا، والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام. الهجرة المقصود منها معالجة هذا الشخص، زجره عن المعصية أو عن الباطل أو عن البدعة، وليس المقصود التشفي منه، وإنما المقصود الإحسان إليه بهجره لينبذ هذا الضلال، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذين خلفوا لما جاء المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون، وهؤلاء الثلاثة صدقوا وعقبوا بالهجر ثم تاب الله عليهم ببركة الصدق. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وعلى المتكلم في هذا الباب وغيره أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق، وغايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين، وإن جعل الحق تبعا للهوى فسد القلب والعمل والحال والطريق. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وجاء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالعلم والعدل أصل كل خير، والظلم والجهل أصل كل شر، والله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأمره أن يعدل بين الطوائف ولا يتبع هوى أحد منهم. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. يقول الإمام الفذ الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى: هيهات هيهات، إن في مجال الكلام في الرجال عقبات مرتقيها على خطر، ومرتقيها هوى لا منجى له من الإثم ولا وزر، فلو حاسب نفسه الرامي أخاه ما السبب الذي هاج ذلك لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك. وقديما كان سلفنا الكرام رضي الله عنهم يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. أما الأصل الثالث فهو معرفة الرجال بالحق. يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله: التقليد على الحقيقة إنما هو قبول ما قاله قائل دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير برهان، فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا وقام البرهان على بطلانه. وقال الشوكاني رحمه الله: في التقليد هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة. فثمرة التقليد إهمال النصوص الشرعية وتعطيل العقل البشري، فالإنسان يرى بعين غيره بدون معرفة دليله، ولسان حاله يقول إن إمامه قد اقتبس شعلة من نور العصمة، فلا يمكن أن يفوته حديث ولا يمكن أن يخطئ في فهم حديث، فيصبح فكر الإنسان أسيرا لا حراك به، ليس له قدرة على التأمل والتفكير أو النظر، وإن وجد فيه بقية من تأمل أو فكر فإنه يسخرها لتحليل أقوال شيخه ودراستها فمنها المنتهى، فمنها المبدأ وإليها المنتهى. كثير من النزاعات والخلافات التي تحدث بين العلماء وبين طلبة العلم قديما وحديثا حصلت بسبب هذا التقليد والتعصب لأقوال الرجال، ومعرفة الحق عن طريق بأقوال الرجال وتنصي بهم حجة في كل صغيرة وكبيرة. يقول الإمام ابن القيم: اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وفقت نصوص قوله، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة. فمسألة التقليد والتعصب لأقوال الرجال خطأ كامن وخطير جدا في منهج التلقي، فينبغي تجاوز أقوال الرجال وأن نتحرر من هذا الداء العضال إلى يعني تقديم قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما يعلم أحد من الأئمة الربانيين إلا وقد نهى عن تقليده وأخذ كلامه بدون برهان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. وقال سفيان بن عيينة: اضطجع ربيعة، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، تعرفون اسم أبيه؟ ربيعة شيخ الإمام مالك، ما اسم أبيه؟ ها؟ لا، ربيعة الرأي، هذا إضافة إلى يعني اشتهاره بمنهج أهل الرأي. نعم نعم، ما اسم أبيه؟ أيوة، فروخ. فروخ نسيتم قصته؟ نعم أيوة نعم، الذي خرج أبوه في الجهاد وبقي سنوات طويلة وهو حمل في بطن أمه، ثم ولدته أمه وعلمته حتى صار إماما، قصته طويلة معروفة. نعم. الشاهد: يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم به اتمروا. يعني يتأسى لحال بعض العلماء لاتصافهم بالرياء الظاهري والشهوة الخفية، فالناس عند العلمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، يعني العلماء هم الذين يتولون صياغتهم وتربيتهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. حتى الإمام الشافعي رحمه الله أو بعض تلاميذ الإمام مالك على ما أذكر كان يحضر مجلسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام مالك إذا تكلم ونظره أحد في مسألة يعني وناقشه في الدليل، فكان يعني يرفع صوته بهذه العبارة المشهورة: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويضع يده على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير ويضع يده على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي، وجعل يردد هذا الكلام. وقال الإمام أحمد: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. وقال أيضا: لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. فهذا هو منهج الأئمة الكرام وبصفائه ونقائه. ومع وضوح هذه القضية عند أهل العلم، إلا أن شريحة كبيرة من الأمة تعاني من هذا الداء المستحكم، ليس فقط في مسائل الفروع لكن أيضا في مسائل الأصول وأمور العقيدة. يقول الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: وهذه عادة ضعفاء العقول، يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق. يعرفون الحق بالرجال، الحق هو حق لأن فلانا قاله، وليس حقا لأنه حق قام عليه الدليل. والعاقل يقتدي بسيد العقلاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله. والعاقل يعرف الحق ثم ينظر في القول نفسه، فإن كان حقا قبله سواء كان قائله مفطلا أو محقا، بل ربما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال عالما بأن معدن الذهب الرغام. الرغام هو التراب، فالذهب من أين تحصل على الذهب؟ من الرغام، من التراب، واضح، تحصل وتحصل عليه. فكذلك حتى لو كان في أقاويل أهل الضلال شيء من الحق، فيعني تأخذ هذا الحق ولا تعرض عنه. ولا بأس على الصراف إذا أدخل يده في كيس القلاب. لماذا؟ لأن الصراف ناقد وبصير، يستطيع أن يميز الذهب من الإيه؟ من غيره، واضح. وانتزع الإبريز الخالص من الزيف والبهرج دون الصيرفي البصير، ويمنع من ساحل البحر الأخرق دون السباح الحاذق. يمنع من الدخول في البحر الشخص الأخرق الذي لا يحسن السباحة، لكن السباح الماهر يسمح له بذلك حتى يغوص ويعني يستجلب الدرر. ويصد عن مس الحية الصبي دون المغرم البارع. أما الأصل الرابع فهو قاعدة أن كل بني آدم خطاء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالخطأ صفة لازمة للبشر لا ينجو منها أحد عدا الأنبياء المعصومين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولو نجا من هذه الخصلة أحد لنجا منها خير البشر بعد الأنبياء، وهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فبعض الناس أو بعض المبتدعة يرون أن الخطأ والإثم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، يظنون أن الخطأ دائما يقترن بالإثم، لكن أهل السنة والجماعة يرون أن المجتهد المخطئ مأجور غير مأزور، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة. أما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون لأنهم مش عايزين يخطأوا الأئمة كما يفعل الرافضة، فيقول هم معصومون حتى لا يصفوا بالخطأ أبدا، واضح. إما يقول هم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ، وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، واضح. يقول الإمام ابن الأثير الجزري رحمه الله وإنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل فيها شيء، الدنيا لا يكمل فيها شيء. فالشخص النبيل هو الذي تعد أخطاؤه وتكون معدودة، لكن لا يوجد إنسان بدون يعني بدون خطأ. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا، ولكن من عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته. الأصل الخامس الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات. فمهما يعني فإذا يعني ثبت لدينا أو تبين أن الإنسان معرض للصواب والخطأ، فلا يجوز لنا مهما كانت منزلته أن نطرح جميع اجتهاداته، بل ننظر إلى أقواله، ما وافق الحق منه نلتزمه ونعرض عن أخطائه. فعين الإنصاف أن توازن بين الإيجابيات والسلبيات. يقول الله تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالله عز وجل يذم اليهود من حيث العموم، لكن في الوقت ذاته يبين تبارك وتعالى أن بعضهم يلتزم بأداء الأمانة لا يخونها، وهؤلاء قليلون فيهم. يقول عز وجل من أجل هذا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بلقيس لما كانت كافرة وقالت إيه إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، في بعض وجوه التفسير أن قول وكذلك يفعلون هو من عند الله عز وجل، أقر بلقيس على ما قالته إن كانت كافرة، لكن لأن هذا حق وكذلك يفعلون. ولذلك يقول بعض الشعراء لا تحترن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقصه، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. واضح؟ يعني من أجل ذلك الإنسان ينبغي أن يتصف بالإنصاف. هنا يقول الله عز وجل يذكر صفات بعض أهل الكتاب مبينا منهج العدل والإنصاف، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني مال الأميين أو الأمميين أو الجويم هم كل من عاد اليهود حلال، ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيضا جاء في صحيح البخاري في حديث طويل في رجل من بني إسرائيل أنه استقرض من صاحب له 1000 دينار إلى أجل مسمى، فلما جاء الأجل التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها. تعرفون قصة هذا الرجل؟ أما قال له صاحب المال قال أريد شهيدا، قال كفى بالله شهيد. قال أريد كفيلا، قال كفى بالله كفيلا. واضح؟ فأقره على ذلك وأخذ منه هذا القرض. فالمقصود أما أراد الرجل أن يؤدي وحاول أن يصل إليه بالمركب في الموعد ما استطاع أبدا، فلما عجز حرصا منه على الوفاء بالدين، وهذا كان من بني إسرائيل، حرصا منه على الوفاء، فإنه أتى بخشبة ونقرها، جعل فيها تجويف ووضع فيها هذا يعني الألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، أصلح موضعها ولحمها، ثم يعني انصرف هو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، هو وضع الخشبة في البحر ودعا الله أن تصل إلى هذا الرجل، فإذا بالخشبة الرجل صاحب المال خرج في الموعد ينتظر المركب وهي جاية عشان يسدد له الدين، فوقف ينتظر المركب ما أتت الرجل في الموعد. واضح؟ فحينئذ وجد الخشب التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، أخذها كحطب يحتطب به، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أتلفه فأتى بال1000 دينار، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي جئت به، أتاه متأخرا. قال فإن الله قد أدى عنك، بعث بالخشب فانصرف بال1000 دينار راشدا. فهذا مصداق قوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك. فمن الإنصاف أن تصف هؤلاء حتى وإن كانوا أعداء يعني بما هو فيهم حقيقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويعلمون يعني أهل السنة أن جنس المتكلمين أقرب إلى العقول إلى العقل المعقول والمنقول من جنس الفلاسفة، وإن كان الفلاسفة قد يصيبون أحيانا، كما أن جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين، وإن كان يوجد في أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة لا توجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك. فمن الإنصاف أن تصف هؤلاء حتى وإن كانوا أعداء يعني بما هو فيهم حقيقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويعلمون يعني أهل السنة أن جنس المتكلمين أقرب إلى العقول إلى العقل المعقول والمنقول من جنس الفلاسفة، وإن كان الفلاسفة قد يصيبون أحيانا، كما أن جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين، وإن كان يوجد في أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة لا توجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك الآية. وقال الله تعالى ويتوجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك الآية. وقال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالله سبحانه وتعالى أثبت النفع في الخمر والميسر يعني وفيهم حقيقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويعلمون يعني أهل السنة أن جنس المتكلمين أقرب إلى العقول إلى العقل المعقول والمنقول من جنس الفلاسفة، وإن كان الفلاسفة قد يصيبون أحيانا، كما أن جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين، وإن كان يوجد في أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة لا توجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك. فمن الإنصاف أن تصف هؤلاء حتى وإن كانوا أعداء يعني بما هو فيهم حقيقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويعلمون يعني أهل السنة أن جنس المتكلمين أقرب إلى العقول إلى العقل المعقول والمنقول من جنس الفلاسفة، وإن كان الفلاسفة قد يصيبون أحيانا، كما أن جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين، وإن كان يوجد في أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة لا توجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك الآية. وقال الله تعالى: ويتوجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك الآية. وقال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالله سبحانه وتعالى أثبت النفع في الخمر والميسر، يعني وهما يحصل إيه من الربح المادي نتيجة التجارة فيهما، ولكنه حرمهما لغلبة مفاسدهما على هذه المنافع. وقال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ تأمل هذا الحديث. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني مع وجود الدخن فيه، وهو الكدورة عليكم السلام عليكم، إلا أنه وصفه بأنه خير، لكن خالطه دخن، قال: نعم، فأدرجه فيه دخن، يعني مع وجود الدخن فيه، وهو الكدورة عليكم السلام عليكم، إلا أنه وصفه بأنه خير، لكن خالطه دخن، قال: نعم، فأدرجه في جملة الإيه؟ في جملة الخير، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فأثبت الخيرية لبعض القوم على الرغم من وجود الدخن بينهم، فالعبرة بكثرة المحاسن وغلبتها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، شرب الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. كلمة ما هنا إيه نوعها؟ اسم موصول، مش نافع، لكنها مقصود بها اسم موصول. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. فهي موصولة بمعنى الذي، لا تلعنوه، فإن الذي أعلمه منه أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه زلت قدمه وتكرر منه هذه المعصية، ولكن هذا لا يعني أنه فاسد بالكلية، بحيث يعني تهمل الصفات الحميدة الأخرى التي توجب محبته وموالاته، فيعرف للمحسن إحسانه وللمسيء إساءته إتماما للعدل والإنصاف. فلا يجوز أن يغلب جانب النظر إلى المعصية على جانب النظر إلى الطاعات والبقية الحسنات والفضائل. فهذا هو حد الفاصل بين أهل السنة والخوارج. فالخوارج يكفرونه ويتبرؤون من فعل المعصية، يعدونه قد خرج من الملة تماما، ويعادونه كما يعادون الكافر، بل ربما يكونون على أهل الإسلام أشد منهم على أهل الأوثان، كما جاء أيضا في صفتهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، من شدة انحرافهم عن هذا الأصل القويم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه في حق الشيطان الذي علمه آية الكرسي لتحفظه من الشيطان إذا أراد أن ينام، قال له: ماذا؟ أما إنه صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فانظر إلى الإنصاف، مع أنه هو الشيطان لكنه كان صادقا في هذه الجزئية، فوصفه بالصدق مع أن الأصل فيه أنه كذاب، صدقك وهو كذوب. فأثبت الصدق للشيطان الذي ديدنه الكذب، فلم يمنع ذلك من تقبل الخير الذي دل عليه. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في ضمن فوائد هذا الحديث، قال: ومنها أن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذ عنه فينتفع بها، وبأن الكذاب قد يصدق. كذلك السلف الصالح أيضا رسخوا وأصلوا هذا الأصل الأصيل، فمن ذلك قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. يعني من كان فضله أكثر، الخير الذي فيه أكثر من الشر الذي فيه، فيعفى عن النقص لأجل غلبة الإيه؟ غلبة الخير فيه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام معنى الحديث يعني: إن من المروءة جبر نقص ذوي الهيئات. أو جاء في حديث آخر، الحديث صحيح لكن لا أذكر لفظه: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. الشخص الذي يعلم عنه غالب أحواله الاستقامة، فإذا زل في مرة أو مرتين ما لم يكن حدا من حدود الله تغاضوا عنه وانتظروا فيئته ولا تؤاخذوه بها. لماذا؟ لأن هذا الغالب عليه هو الخير. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول ابن سيرين: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وقال محمد بن سيرين: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره، هذا من الظلم. وقال عبد الله ابن الزبير الحميدي رحمه الله: كان أحمد بن حنبل قد أقام عندنا بمكة على سفيان بن عيينة، فقال لي ذات يوم: ها هنا رجل من قريش له بيان ومعرفة. فقلت: فمن هو؟ قال: محمد ابن إدريس الشافعي. وكان أحمد قد جالسه بالعراق فلم يزل بي حتى اجترني إليه حتى يحضر عنده. وكان الشافعي قبالة الميزاب، ميزاب الكعبة، فجلسنا إليه ودارت مسائل. فلما قمنا قال لي أحمد بن حنبل: كيف رأيت؟ كيف رأيت في إيه؟ في الإمام الشافعي رحمه الله. فجعلت أتتبع ما كان أخطأ فيه، فجعل يذكر الأخطاء فقط التي أخطأ فيه الإمام الشافعي في أثناء هذه المناظرة. فجعلت أتتبع ما كان أخطأ فيه، وكان ذلك مني بالقرشية، يعني كان ذلك حسدا مني للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فقال لي أحمد بن حنبل: فأنت لا ترضى أن يكون رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذا البيان، أو نحو هذا القول، فأنت لا ترضى أن يكون رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذا البيان، تمر 100 مسألة يخطئ 5 أو 10، اترك ما أخطأ وخذ ما أصاب. 100 مسألة أخطأ فيها في 5 مسائل منها، فينبغي ملء العقل أنك تترك الصواب 95 مسألة وتمسك في 5، ولا يساوي الشافعي عندك إلا هذه 5 الأخطاء، اترك ما أخطأ وخذ الصواب، فإنك في هذه الحالة أنت الذي تكسب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. مثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان. وكلا هذين الطرفين فاسد، والخوارج والروافض وغيرهم من أهل الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا. ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. ويقول شمس الدين الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، هو شمس وهو يعني أنفس من الذهب رحمه الله، يقول الإمام الذهبي: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. وقال أيضا في ترجمة القفال الشاشي: قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهل الصعلوكي وسئل عن تفسير أبي بكر القفال فقال: قدسه من وجه وذنسه من وجه، أي ذنسه من جهة نصره للاعتزال، واضح. قلت قد مر موته والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة، ولعله رجع عنها قد يغفر له في استفراغه الوسع في طلب الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام الإمام الذهبي. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. وقال أيضا الإمام ابن القيم: فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. يعني إذا علم هذا، والحقيقة يعني كثير جدا من الشباب محتاجين إلى التدبر في هذه القاعدة بالذات، يعني إذا فمجرد تصيد الأخطاء وتتبع العثرات والبحث عن الهفوات، كل ذلك يكون مع التغافل مع الحسنات، هذا دليل على فساد القصد وسوء الطوية وقلة الدين. يقول الإمام الشعبي رحمه الله: لو أصفت 99 وأخطأت واحدة لأخذوا الواحدة وتركوا 99. فأحيانا للأسف نلاحظ هذا في كثير من الشباب، يعني يكون عالم من الأئمة له فضل عظيم جدا في خدمة الإسلام والسنة والجهاد في سبيل الله وكذا، فمجرد أنه أخطأ في مسألة أو مسألتين أو قضايا، لكن الغالب عليه الخير والاتباع، فتجده يعني شطف تماما على هذا الإمام، يقول الشيخ الفريدة بتاع البدعة الفلانية، ويكون أخطأ في هذه المسألة، واضح، فيحيدون عن هذا الأصل. أما الأصل الثالث فيتعلق بمنهج أئمة الحديث في تقويم الرجال، فتجد هذا العلم المتعلق بالرجال يسمونه علم الجرح والتعديل، ويعلم أنه لا يوجد منهج بشري على الإطلاق يملك عشرة معشار هذا المنهج التوثيقي الدقيق الذي قدمه لنا أئمة الحديث رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام أبو حاتم ابن حبان يصف معالم هذا المنهج ويقول: لسنا ممن يوهم الرعاع ما لا يستحله، ولا ممن يخيف بالقدح في إنسان وإن كان لنا مخالفا، بل نعطي كل شيخ حظه مما كان فيه، ونقول في كل إنسان ما كان يستحقه من العدالة والجرح. محاور هذا المنهج متعددة وتفاصيلها يعني تراجع في كتب فيما ظنها من كتب الحديث والمصطلح، لكن هنا إشارة عابرة لمسائل يعني ثلاث فقط حتى تبين لنا مدى عدلهم وإنصافهم رحمهم الله. المسألة الأولى: تقويم المبتدعة. فالعلماء ينظرون في الراوي إلى جهتين: جهة الضبط والإتقان بالإضافة إلى الصدق، الصدق والضبط والإتقان. فإذا توفرت هاتان الصفتان اعتمدت رواية الراوي حتى لو كان ممن عرف تلبسه ببدعة غير مكثرة تخالف منهج السلف الصالح، وكانوا يقولون لنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه لأنه عرف بالصدق، لا سيما إن كان خارجيا مثلا يعني إيه يعتقد أنه يكفر لو كذب، واضح، وإن كان وجد أيضا كذب في الخوارج، لكن هذا يعني في حق من قبلوه من أهل البدع أنه ثبت صدقه، يقول لنا صدقه وعليه بدعته، فليس هذا تهوينا من أمر البدعة وأهلها، وإنما تعظيم للعدل واعتراف بالحق لأهله. يقول الإمام الطبري رحمه الله أيضا: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الردية ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك، للازم ترك أكثر محدثي الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنهم، مجرد الاتهام هكذا جزافا، لكن ينبغي التحري والتدقيق في هذا. ويقول حافظ ابن حجر: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. فلذلك لا نعجب إذا رأينا بعض علماء الحديث وأئمتهم حتى البخاري نفسه قد يروي لبعض أهل البدع لتوفر هاتين الصفتين الصدق والضبط، فهذا يدل على يعني عظم العدل الذي اتصف به هؤلاء السلف في تخويمهم للرجال مع شدتهم على أهل البدع وحساسيتهم في هذه المسألة. ولذلك نجد شيخ الإسلام نفسه أحيانا كان يعترف بالفضائل المبتدعة إذا ثبتت عنه ولا يتردد في ذلك. يقول رحمه الله: وقد ذكرك ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يدي خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. فانظر رحمه الله، انظر إلى دقة شيخ الإسلام وشدة إنصافه في هذا الباب. نجد أيضا في صفوف من ينتسبون إلى الدعوة الإسلامية يأخذون مثلا بعض الجماعات أنهم ينتشرون مثلا في كجماعة التبليغ، نعم ينتشرون في كل أقطار العالم، حتى في داخل روسيا، في جنوب أفريقيا، في أمريكا، في أوروبا، في كل العالم ينتشرون للدعوة إلى الإسلام على بعض البدع يتلبسون بها وهي معروفة، واضح، ويرثون لهذا. يقولون كيف يعلمون الناس إسلاما به هذه البدع؟ فأولى إن من يرى فهما أصح الإسلام أن ينشط نشاطهم ويتحرك حركتهم، لكن يعني مع الكسل نتفرغ فقط للرثاء لحال هؤلاء الذين يسلمون على أيديهم. وهذا كلام شيخ الإسلام، يقول: وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذلك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير. وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين، فيصير الكافر مسلما مبتدعا. وأخف من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها وهي بدعة أهل السنة، واضح؟ يقول أيضا شيخ الإسلام في نفس الباب، يقول رحمه الله: والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد، لكن ليس في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء، فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين، والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة، والزيدية من الشيعة خير منهم، أقرب إلى الصدق والعدل والعلم، وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج. ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وهذا مما يعترفون هم به. ويقولون: أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا، وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد مبني على جهل وظلم، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين، فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس، ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض. ومن جميل ما سطره يراع الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء، هذا من أنفس كتب الرجال، من أنفس هذه الكتب وأعظمها، يقول رحمه الله: غلاة المعتزلة وغلاة الشيعة وغلاة الحنابلة وغلاة الأشاعرة وغلاة المرجئة وغلاة الجهمية وغلاة الكرامية قد ماجت بهم الدنيا وكثروا، وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. هذا هو الأصل الأول فيما يتعلق ب يعني تقويم أهل الحديث في تقويم المبتدع. أما المسألة الثانية في منهج أهل الحديث فهو أن الخطأ اليسير في جنب الصواب الكثير مغفور، فالحكم بيكون على غالب مرويات الرجل وليس رحمه الله، يعني ضبط الراوي هو شرط أساسي من الشروط، لكن هذا لا يعني سلامته من الخطأ تماما، بل إنما ينظر إلى مجموع ما يرويه الرجل، فإذا كان الغالب على ما يرويه السلامة من الخطأ اعتبر الراوي ضابطا وقبلت روايته، لكن إذا كثرت الأخطاء ومخالفة الراوي لغيره من الثقات رد حديثه. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك. ويقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا خلاف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا أقل خطأ من يحيى بن سعيد، ولقد أخطأ في أحاديث، ثم قال: ومن يعرى من الخطأ والتصحيح. وقال أبو عيسى الترمذي: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي: ولو كان كل من وهم في حديث اتهم لكان هذا لا يسلم منه أحد. أما المسألة الثالثة والأخيرة من ضوابط أهل علم الحديث في الحكم على الرجال، فهي حقيقة مهمة جدا وقلما يتفطن لها أيضا كثير من الناس، وهي أن كلام الأقران يطوى ولا يروى. كلام الأقران يطوى ولا يروى، فقد يحصل بين بعض الأقران، يعني الناس الذين يكونوا متقاربين في السن في العلم في كذا، فيحصل أو يكونون متعاصرين في عصر واحد، فيحصل بينهم شيء من الاختلاف لسبب من الأسباب، فيؤدي ذلك إلى وقوع بعضهم ببعض دون عدل أو تأن، حتى إن الواحد منهم قد يصف غيره أحيانا بأوصاف يعلم يقينا أنه بريء منها، ولكن حب الذات والانتصار للنفس يذكي فيه روح الغيرة والغيرة والاعتداء. من أجل ذلك كان النقاد الجهابذة من المحدثين يهملون هذا الجرح بين الأقران إذا تبين لهم أن سبب صدوره نزاعات شخصية بين الطرفين، والعبرة بالأدلة والبراهين. فالجرح صحيح، الجرح مقدم على التعديل، لكن إذا كان الجرح ناشئ عن خصومة مذهبية أو عصبية أو نوع من التحاسد وثبت ذلك فلا يقبل هذا الجرح، وهذا ما ينبغي أن يحكى، لكنه يطوى ويخفى. فهذه الصورة أيضا لا تقف عند المحدثين، بل قد تتعداه في مثل هذا العصر إلى العلماء والدعاء وشتى العاملين في حقل الدعوة الإسلامية. ويعني بعض الناس يعجب مثلا إذا الإنسان اقتبس من كتب مثلا بعض الشيوخ بينهم وبين بعض علماء الدعوة السلفية مثلا بعض الخلاف والمسجلات والمحاورات الشديدة مثلا في الكتب والردود والأخذ والرد، فلماذا أنهم ينحرفون عن هذا المنهج، وهو أن كلام الأقران يطوى ولا يحكى. فالمنهج القسط أن ينظر إلى الخلفيات التي تبنى عليها الأحكام، ومن ثم توزن بما يقتضيه الحال من التحري والإنصاف، حتى لا يتهم أحد بما ليس فيه، فليس كل جرح مؤثرة وليس كل اتهام مقبولة. يقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا باب غلط فيه كثير من الناس، وضلت فيه نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك. والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر. وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. يقول الإمام الذهبي: كلام الأقران بعضه في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصمه الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. يعني مثل ما حصل بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح، مثل ما حصل بين السيوطي والسخاوي، وهكذا في كل عصر تحصل مثل هذه الأشياء. فإذا تناطحت النسور يعني في أفاق السماء ما ينبغي للكتاكيت أن تتدخل في مثل هذا الصراع. نحن نأخذ يعني ما يبقص منهم من العلم والفضل، ننتفع بالخير الذي عند كل أحد منهم. هؤلاء النصور ما لنا نحن نتناطح ندخل إيه إذا تلاقت الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط؟ واضح. فنأخذ الخير الذي عندهما ونطوي ما يكون بينهما من هذه النزاعات. يقول السبكي رحمه الله: والحذر الحذر من هذا الحسبان، بل إن الصواب عندنا أن من ثبت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه ونذر جارحوه وكانت هناك قرينة دل على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإننا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة. ولو فتحنا هذا الباب وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: ويعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق. أخيرا قبل أن نطوي بساط هذا البحث، فنذكر أمثلة تطبيقية لتقويم الرجال. فنلاحظ في كلام العلماء في تقويم الرجال التورع والتحري والعدل والعدل والإنصاف. نجد مثلا بعض النقاد من علماء الحديث مثلا قد يضاعف أباه أو ولده أو قريبه إذا كان يستحق ذلك، ولا يداري ولا يداهن، فإن المنهج أغلى من أولئك الرجال وأبقى. يقول شعبة: لو حابيت أحدا لحابيت هشام بن حسان، كان ختني ولم يكن يحفظ، كان قريبا له. وسئل علي بن المديني عن أبيه، علي بن المديني سئل عن أبيه فقال: تلو غيري، ما يريد أن يتكلم في أبيه، فيقول: تلو غيري. فعادوا فأطرق ثم رفع رأسه فقال: هو الدين، يعني هي مسؤولية الدين. فكان في تحفظ من أن يوثق أباه في الرواية ومن ناحية حفظه مثلا، وحفظه حتى مع أبيه. فهذا تطبيق لقوله تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهو يتحرج من أن يقع في أبيه ويستخدم كل وسيلة ليهرب من يعني هذا الأمر، وفي نفس الوقت يقول: هو الدين. نعم. ويعني أبو داود السجستاني كان يكذب ابنه، يقول: هو كذاب لا تقبل روايته. وقال عبيد الله بن عمرو: قال لي زيد بن أبي أنيسة: لا تكتب عن أخي فإنه كذاب. وقال الذهبي: لو حابيت أحدا لحابيت أبا علي لمكان علو روايتي في القراءات عنه، لأنه هو صاحب الروايات العالية في القراءات التي أخذها عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. نذكر مثلا في معرض حديث شيخ الإسلام عن أبي ذر الهروي، وهو أحد الرواة المشهورين لصحيح البخاري. يقول أبو ذر: فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة، وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف. نعم. ثم يعني ذكر بعض أصحابه ممن فيهم نظر يعني فيه بعض البدع، ووضح أيضا ما هم عليه من الخطأ في هذه الأبواب. نعم. يقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في الإمام أبي محمد ابن حزم رحمه الله، يقول: كذلك أبو محمد ابن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث، مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف من فرض به من قوله في التفضيل بين الصحابة، وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث. ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن الكريم وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعرية ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن الكريم والصفات. وهكذا يفصل الإمام ابن تيمية، حتى لا أطيل عليكم، يفصل يعني ما يؤخذ الإمام ما له وما عليه في حق الإمام الكبير ابن حزم رحمه الله. ثم يقول في النهاية وإن يعني بعد ما يذكر بعض المؤخذات، يقول: وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدافعه إلا مكابر، ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره، فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. كذلك انظر إلى كلام الذهبي في ترجمة القاضي أبو بكر بن العربي مشيرا إلى وقوع القاضي أبو بكر بن العربي في ابن حزم رحمه الله. يقول: ولم أنقم على القاضي رحمه الله، بعدما ذكر ومدح القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، يقول: ولم أنقم على القاضي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له. وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم، وأحفظ بكثير، وأصاب في أشياء وأجات، وزلق في مضايق كغيره من الأئمة، والإنصاف عزيز. أيضا يقول الإمام الذهبي في ترجمة ابن حزم: وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك. ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق ويقدمه على العلوم، فتألمت له، فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظير على يبس فيه، وفرط ظاهرية في الفروع والأصول. وصنف في ذلك كتبا كثيرة، أي في المذهب الظاهري، وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها، وأحرقت في وقت، واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين. يعني كان عملوا منها عقد فيه درر ثمينة وفيه خرز مهين. ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين، فتارة يطربون ومرة يعجبون، ومن تفرده يهزؤون، وفي الجملة فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينهض بعلوم جمة، ويجيد النقل، ويحسن النظم والنث، وفيه دين وخير. هذا كله في ابن حزم، ومقاصده جميلة، ومصنفاته مفيدة، وقد زهد في الرئاسة، ولزم منزله مكبا على العلم، فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. أيضا الإمام أبو إسماعيل الهروي له كتاب معروف اسمه ذم الكلام، وكتاب في التصوف اسمه منازل السائرين، الذي شرحه الإمام القيم في مدارج السالكين. والإمام الهروي ممن يلقب بشيخ الإسلام، لكن الحافظ ابن القيم استدرك عليه في كتابه مسائل عديدة، وتعقبه في ألفاظ مختلفة. يقول الإمام ابن القيم في بعض المواضع التي ما استطاع أن يتجاوز عنها، وهو يشرح كتاب الإمام الهروي، يقول: في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير، يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له. ولذلك يعني تجد الفرق بين عبارات الإمام ابن القيم في بعض الطبعات لكتاب مدارج السالكين، وبين بعض علماء الدعوة السلفية، يعني كانت عباراتهم شديدة جدا في مثل الإمام الهروي، واضح. ففي الغالب الشباب يميلون إلى هذه الشدة ويتجاوبون معها، ولا ينضبطون بهذا الذي نتحدث فيه الآن، وهو العدل والإنصاف. فتجد سهل جدا أن تخرج كلمة الكفر والشرك، يوصف رجل أنه صوفي فيظن أن كلمة صوفي هذه دائما تعني الإلحاد، وتعني وحدة الوجود، وتعني كذا وكذا. هذه لفظة مشتبهة، ينبغي أن تفتش عن المعنى المقصود من اتصافه به، لأنها كلمة تحتمل عدة معاني. ولبسط هذا طبعا موضع آخر لا نطيل الآن. يقول ابن القيم في بعض الألفاظ قبل أن ينتقده أيضا، يقول: شيخ الإسلام حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عمله خير من علمه، عمل الهروي خير من علمه. وصدق رحمه الله فتيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى. ثم أيضا في موضع آخر ابن القيم يستنكر على الهروي بعض هذه المواضع، ويقول: ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به، فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل، وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والكامل من عد خطأه، ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت بالسالكين فيه الطرقات، وأشرفوا إلا أقلهم على أودية الهلكات. من يعني هذه النماذج أيضا نقد العلماء، وهذا نموذج واضح جدا ونحتاجه كثيرا، نقد العلماء لكتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي وكتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي. يقول باختصار أيضا، يقول شيخ الإسلام بعد كلام طويل في حق الإحياء: والإحياء فيه فوائد كثيرة، ولكن فيه مواد مذمومة، فإن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين. وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه وقالوا مرضه الشفاء. ما معنى هذه الكلمة؟ يقولون أبو حامد أمرضه الشفاء، في شفاء يمرض؟ ها؟ لمن؟ لابن سينا، واضح، وله كتاب الشفاء هذا في الفلسفة، واضح. فكانوا يقولون أن أبو حامد لما قرأ في كتابه هذا أمرضه هذا الشفاء، واضح، أمرضه كتاب الشفاء لابن سينا. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الإحياء أيضا: وأما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرف الصوفية، نسأل الله علما نافعا. ويقول أيضا: الغزالي إمام كبير، وما من شرط العالم أنه لا يخطئ. ويقول الذهبي: فرحم الله أبا حامد، فأين مثله في علومه وفضائله؟ ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول. فأمر إمامان من أئمة أهل السنة، شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي رحمه الله، يثبتان الاضطراب والانحراف في منهج أبي حامد الغزالي رحمه الله، ولم يمنعهما ذلك من تقرير الجوانب الإيجابية في منهجه الفكري إحقاقا للحق وإتماما للعدل المأمور به شرعا. فإذا فقدنا يعني هذه الضوابط التي ذكرناها تشيع الاتهامات وتكثر الافتراءات، ويصل الحال عند بعض الناس إلى أن يرموا بالكتاب جملة وتفصيلا، وقد يتطاولون بألفاظ السب والتجديع لمؤلفه. أما منهج أهل الحق أهل السنة والجماعة فقد وضحه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: فإن كل طائفة معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل، ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب. فيعني هذا ما تيسر اليوم في الكلام في هذا المنهج. يقول الإمام أبو حامد رحمه الله: اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس وقصد المباهاة والمماراة واستمالة وجوه الناس هي منبع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس، ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب الجاه وغيرها، كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة. وكما أن الذي خير بين الشرب وسائر الفواحش استصغر الشرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش في سكره، فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى إضمار الخبائث كلها في النفس وهيج فيه جميع الأخلاق المذمومة. في نفس الوقت لا ننكر أن النقد البناء ضرورة لا غنى عنها، لأن هذا من تمام العدل والإنصاف أن يحق الحق نصيحة لله ورسوله وللمؤمنين. فأخيرا نختم بكلمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا المنهج: عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به، ولا قوة إلا بالله. فهذا حاصل ما تيسر من تلخيص هذا البحث، منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم للشيخ أحمد ابن عبد الرحمن الصويان. ذكر أول أسباب النجاة من ذلك ورع اللسان، ثم القاعدة الثانية أهمية التجرد وبيان أن الهوى من أسباب الظلم، ثم ثالثا ذكر قاعدة معرفة الحق بالرجال، ورابعا أن كل بني آدم خطاء وخامسا أنه ينبغي الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات. ثم ذكر منهج أئمة الحديث في تقويم الرجال وانتقى منه ثلاثة مواضيع: طريقة أهل السنة في تقويم المبتدعة، ثم بيان أن الخطأ اليسير في جنب الصواب الكثير مغفور، ثم أن قاعدة أن كلام الأقران يطوى ولا يروى. وذكرنا أمثلة تطبيقية في تقويم الرجال وأمثلة تطبيقية في تقويم الكتب. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. إذن علينا أن ننظر بميزان معتدل، والكلام النظري أيها الإخوة أيضا فيه يسر، لكن التطبيق العملي صعب. فأنت حين تقع على خطأ وتقرأه وتجد أن هذا المصنف قد تحمس له وساق الأدلة وسردها، تشعر أنك أمام خطأ وانحراف، فتجد أنك لتبين الخطأ قد تجحف وتظلم هذا الرجل. وعلى العكس من ذلك، حين يشرب قلبك هوى رجل من الرجال وتحبه وتحسن الظن به، لا تجد في قلبك مكانا لتقبل أي خطأ ينسب إليه. فتعويد الإنسان نفسه وتدريبها على الاعتدال والإنصاف عمليا هو من الأمور العزيزة التي يجب على الداعية وطالب العلم والشاب المسلم أن يربي ويوطن نفسه عليها. والملاحظة الثالثة والأخيرة في هذا المجال، ولا أكتمكم أن هذه الملاحظة وإن كانت هي الأخيرة إلا أنها في نظري مهمة، لأنها ملاحظة تتعلق بواقع الدعوة الإسلامية اليوم وطريقة الشباب في اتباع الرجال، وإن شئت فقل في تقليدهم. وذلك أننا نجد كما ذكرت في مقدمة حديثي عددا كبيرا من الشخصيات الإسلامية موزعة في تخصصات شتى، فأنت تجد فلانا في مجال الفقه، وآخر في مجال الحديث، وثالث في مجال الدعوة، ورابع في مجال الوعظ، وخامس في مجال الجهاد، وسادس في مجال الإصلاح الاجتماعي، وسابع في مجال الأدب والشعر، وهكذا. فكثير من الشباب اليوم تضطرب في أيديهم الموازين، وحين يرون شخصا قد أبدع ونبغ في مجال يعتقدون أنه نبغ في كل مجال، فيتحول الخطيب في ذهنهم إلى فقيه ومحدث وإمام وداعية ومرجع في كل شيء، ويتحول الفقيه إلى إنسان يستشار في القضايا الاجتماعية والقضايا الدعوية وربما قضايا سياسية وأدبية وغيرها. وهذا ينافي وضع الشخص في موضعه المناسب. فأنت قد تجد إنسانا لو سألته عن مسألة الفقه لوجدته بحرا لا ينضب، فهو يذكر لك الأقوال والأدلة ويحكم على الأحاديث ويرجح فتصدر عنه وقد قنعت ورويت. لكن لو سألته عن قضية أخرى بعيدة عن تخصصه لوجدته أشبه بالعامي فيها. وقد تجد شخصا آخر يتقن فن الخطابة، فهو يجيد الوقوف أمام الناس والتحدث إليهم بطلاقة وإثارة عواطف الناس، ويتكلم بحماس وعاطفة وصدق إن شاء الله ويؤثر، وهذا شيء طيب والمسلم يجب أن يستفيد من هذا وهذا. لكن هذا الخطيب لا يعني أنه تحول بقدرة قادر إلى فقيه ومحدث وإمام ومفتي وكل شيء، لا. ضع الشخص المناسب في المكان المناسب. هذا خطيب لا بأس أن تستفيد منه في أسلوب الخطابة وطريقة الخطابة وبعض الموضوعات التي يناسب الحديث عنها وما أشبه ذلك. ثم إذا عرضت لك مسألة فقهية تستفيد ممن هو أهل لها من العلماء والفقهاء والمفتين، وإذا أشكل عليك حديث تستفيد ممن هم أهل تخصص في هذا المجال. فإذا كانت القضية دعوية استفدت ممن له خبرة في مجال الدعوة، وهكذا يمكن أن تستفيد أيها الشاب ويستفيد المسلمون جميعا من هذه الشخصيات الإسلامية في كل مجال دون أن نرفع الشخص عن قدره.